ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذا بعون الله تعالى وتوفيقه المجلس 54 من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس الذي نعاود فيه إكمال ما توقف خلال موسم الحج في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم سنة 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرع فيه في آخر أبواب الكتاب، وهو الباب 20 في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وقد ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الباب، وجمع فيه الأدلة التي اختلف فيها الأصوليون، وأضاف إليها جملة من القواعد والتنبيهات والمسائل المهمة. فالحق أن هذا الباب من أعظم أبواب الكتاب ومن أكثره أهمية، إذ لم يفرده بأحد الأدلة كما حصل في كثير من أبواب الكتاب استقلالا، وإنما جمع فيه بإيجاز واختصار جملة من الأدلة التي يتوسع فيها الكلام عادة عند الأصوليين، فأوجزها واختصرها وجمعها في هذا الباب الذي سنعقد له ما تبقى من المجالس في إتمام هذا الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. الباب 20 في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، وفيه فصلان. في جميع أدلة المجتهدين، وقد تقدم كثير من الأدلة التي استند إليها المجتهدون، وخصوصا الأدلة الكبرى، دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل القياس، تقدم كل ذلك، وهو لن يكرر في هذا الباب ما تقدم في أبواب سبقت، إنما يقصد رحمه الله كما قال حلول في شرحه، قال: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء مع الاستدلال بطريق التلازم. فإذا قصده بأدلة المجتهدين أي المختلف فيها، أو أن تقول الأدلة غير ما تقدم مما أفرد استقلالا في الأبواب التي مضت. فقوله أدلة المجتهدين يقصد الأدلة التي يستدل بها المجتهدون في استنباط الأحكام، وهو أراد جمعها هنا على سبيل الحصر والاستقراء. وقال فيه فصلان، لأن العنوان اشتمل على شقين: الأول أدلة المجتهدين، والثاني تصرفات المكلفين. أدلة المجتهدين فيها ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، والآن سيسردها حصرا بالاستقراء ما اتفق عليها وما اختلف. فأما الذي اتفق عليه فقد تقدم ذكره فيما سبق من الأبواب، فيتجاوزه إلى الأدلة المختلف فيها، وفي هذا الباب شرع في تفصيلها وبيان موقف العلماء منها. نعم. أحسن الله إليكم. الفصل الأول في الأدلة. قال المؤلف رحمه الله: وهي على قسمين، أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها. أدلة مشروعيتها، الضمير يعود إلى ماذا؟ قال الفصل الأول في الأدلة وهي على قسمين، أدلة مشروعيتها. مشروعية إيش؟ مشروعية الأدلة؟ لا، الأدلة قسمان: أدلة المشروعية وأدلة الوقوع. مشروعية إيش ووقوع إيش؟ الأحكام. فأعاد الضمير إلى ما لم يذكره، أو إن شئت فقلت إلى ما يعود إليه ذهنا. الأدلة هي أدلة الأحكام، ف فقوله أدلة مشروعيتها يعني مشروعية الأحكام وأدلة وقوعها. قال رحمه الله تعالى: الأدلة سنقسمها من حيث التعامل معها وتصنيفها إلى أدلة مشروعية الأحكام وأدلة الوقوع. ما الفرق؟ أدلة المشروعية منحصرة. لماذا منحصرة؟ لأنها متوقفة على الشرع، ولهذا نقول أدلة مشروعية الأحكام، فالذي أعطاها المشروعية هو الشرع. فما الذي جعل الكتاب دليلا شرعيا؟ الشرع. ومن الذي جعل الإجماع دليلا شرعيا والقياس؟ الشرع. هذه أدلة المشروعية. أما الوقوع فالمقصود بها بعد المشروعية، فدليل وقوع الحكم متوقف على وقوع سببه وحصول شرطه وانتفاء موانعه. فهذا القسم الذي لا انحصار له أدلة الوقوع، يعني ما دليل وقوع حكم وجوب الصلاة؟ ما دليل وقوع حكم وجوب قطع يد السارق؟ تلك أدلة ستحتاج إلى أن تذكر دليل الوقوع وشرطه وتحقق سببه وانتفاء مانعه، وهكذا في كل أحكام الوقوع. وقصده من هذا الفصل أدلة المشروعية لأنها هي المنحصرة، أما أدلة الوقوع فلا يحصرها عدد كما قال المصنف، وهي ستعود أيضا إلى استقراء مواقع الشريعة وأدلتها للبحث عن أدلة وقوع تلك الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد. تسعة عشر بالاستقراء، وكما قال غير واحد من الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب إنها تعود إلى تسعة عشر باعتبار التفصيل. أما إجمالا فهي ثلاثة أصناف أدلة الأحكام، ثلاثة أصناف إجمالا: دليل نسميه أصلا، ودليل هو معقول الأصل، ودليل نعتبره استصحابا للحال. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع. ومعقول الأصل معناه ما يعقل من الأصل، ويدخل فيه كل دلالات النص والقياس، بمعنى أنك لما تقول دلالة مفهوم الموافقة هذا ليس دلالة النص بل معقول النص، وكذلك مفهوم المخالفة، وهكذا ستقول في درجات الدلالات كالاقتضاء والتلازم، هي ليست من دلالة لفظ النص بل من معقول النص، يعني ما يعقل من لفظه ويستفاد من دلالته. وجعلوا أيضا القياس معقولا للنص من حيث إنه مبني على العلة والمعنى الذي تضمنه النص، فبني عليه الحكم بتعديته إلى الفرع. والنوع الثالث من الأدلة استصحاب الحال، وهو ما سيأتي أيضا ذكره، أنه إما استصحاب ثبوت الحكم أو استصحاب نفي الحكم على ما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. فتسعة عشر باعتبار تفصيل هذه الأدلة، وسيسردها تباعا. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد. فلنتكلم أولا على أدلة مشروعيتها، فنقول هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها. يقصد رحمه الله الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس، وقد تقدم الكلام عليها تفصيلا في أبواب سبقت، وهي محصورة من الباب السادس وفي الخامس كذلك والسابع عشر، وتقدم الكلام عنها. فسيشرع الآن فيما بقي من السادس إلى التاسع عشر بدءا من قوله وقول الصحابي، وسيأخذها واحدة واحدة بالتفصيل. نعم. قال رحمه الله: وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في القول القديم، والشافعي في القول القديم مطلقا لقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا، ومنهم من قال قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما، وقيل قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة إذا اتفقوا. هذا أول الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين، قول الصحابي، والمراد به ما ينسب إلى الصحابي رضي الله عنه من اجتهاده فيما يقوله قولا أو يعمله عملا أو يفتي به فتية أو يحكم به. هذا اجتهاد وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهاد الصحابي رضي الله عنه الفقهي الذي يتعلق بفتواه أو بصنيع يصنعه في عمل يؤديه أو فتوى يفتي بها أو حكم يقضي به، هذا اجتهاد الصحابي. ومحصور الخلاف في تحرير المسألة أن يقال هو القول الذي ينسب إلى الصحابي رضي الله عنه فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد، الذي يكون فيه الأمر توقيفيا فإنه خارج عن محل النزاع. قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد وإنما هو توقيفي، كمثل إيش؟ كمثل الإخبار عن شيء من نعيم الجنة في تفسير آية مثلا أو حديث فيذكر فيه وصفا تفصيليا لأمر غيبي، هذا لا اجتهاد فيه. وإذا وجدناه في المرويات منسوبا إلى أحد الصحابة أنه فسر شيئا من نعيم الجنة أو من عذاب النار أو من أخبار الغيب وأمر الآخرة فقال به قولا، فإننا نقطع بأن هذا ليس من قوله الذي ينسب إليه اجتهادا، والسبب أنه لا مجال فيه للاجتهاد، فهذا الذي نقول فيه إنه الموقوف الذي له حكم المرفوع، فهذا خارج عن محل مسألتنا. مسألتنا فيما يقوله الصحابي اجتهادا. ولذلك أخرجوا من الخلاف مثلا صفة صلات الخوف التي تنسب إلى بعض الصحابة في صفة عدد ركوعها في ركعاتها المختلف في الروايات، فإذا نسب إلى علي رضي الله عنه صفة من الصلوات أنه صلاها فإن هذا لا يقال هو مذهب اجتهادي، هذه عبادة والعبادات توقيفية. فكلامنا إذن في المسائل الاجتهادية التي لا مجال فيها للرأي، هذا قيد. والقيد الثاني أن يكون هذا القول الاجتهادي المنسوب إلى الصحابي رضي الله عنه لم يكن بصفة الاشتهار والانتشار التي حصل عليها السكوت الضمني والموافقة الضمنية، لأنه لو اشتهر قول أحد الصحابة بينهم في مسألة اجتهادية ثم لم يظهر له مخالف فإن هذا معدود في الإجماع السكوتي الذي تقدم ذكره. فالإجماع السكوتي في زمن الصحابة أو غيرهم رضي الله عنهم هو أن يقول بعض المجتهدين أو أحدهم قولا ويشتهر ويعرف فلا ينكر ولا يخالفه أحد، فإن الاشتهار مع عدم مخالفة بقية المجتهدين دلالة الموافقة عند من يقول إنه إجماع سكوتي محتج به. فأخرجنا هذا أيضا، فبقي ماذا؟ بقي قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ووجد مأثورا عنه ولم يكن معلوما أنه اشتهر وعرف بين باقي الصحابة رضي الله عنهم. والقيد الثالث ألا يكون له قول مخالف من صحابة أخر، فإنه لو وجدنا قولا لصحابي في مسألة اجتهادية فخالفه اجتهاد غيره كما اختلف الصحابة في بيع أمهات الأولاد فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، فليس الاحتجاج بقول أحدهم أولى من الاحتجاج بالقول المخالف له. فبقيت إذن صورة واحدة منحصرة في قول الصحابي الذي يكون مبنيا على الاجتهاد للتوقيف وأن لا يشتهر حتى لا يكون من الإجماع السكوتي وأن لا يكون له قول مخالف لغيره من الصحابة. هذا مثل ماذا؟ هذا مثل كثير مما تجده في بعض كتب المرويات التي تروي أثار الصحابة رضي الله عنهم، كالمحلى لابن حزم والمصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة وكثير من كتب الرواية التي تحكي باستند متصل إلى الصحابة رضي الله عنهم أقاويلهم الاجتهادية في مسائل ليست توقيفية، فلا تجد في الباب إلا قولا لأحد أو لاثنين منهم ثم هي ليس من مظنة الاشتهار والانتشار. السؤال الآن، متى وجدنا في مسألة فقهية اجتهادية، بحثنا فلم نجد دليلا في الكتاب ولا في السنة ولا إجماع فيها، لكننا وجدنا فيها خلاف الآئمة الفقهاء، ثم وجدنا قولا لواحد من الصحابة الفقهاء كعلي أو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ابن مسعود أو غيرهم رضي الله عنهم جميعا، وفتشنا فلم نجد لغيره من الصحابة رأيا آخر في المسألة. فهل يعد قول الصحابي حجة؟ ما معنى حجة؟ أن نستند إليه دليلا فنكف عن الاجتهاد ونقول وجدنا فتوى لابن مسعود رضي الله عنه، وجدنا قولا لعلي رضي الله عنه، وجدنا في المسألة أثرا ينسب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهل نقف عن الاجتهاد تماما كما لو أننا بحثنا فوجدنا حديثا مرفوعا؟ هذا معنى الاحتجاج بقول الصحابي، أن نعتبره دليلا نبني عليه في استنباط الحكم. فإذا قيل لنا لماذا قلتم هذا يجوز أو هذا صحيح وهذا باطل وهذا ممنوع، فنقول لأثر الصحابي فلان رضي الله عنه. فهل هذا يكفي لأن يكون دليلا؟ هذه المسألة الخلافية. قال المصنف رحمه الله: وأما قول الصحابي، وطوى القيود التي ذكرناها لأنها معلومة عند أهل العلم، إذا ما أطلق القول بالاحتجاج بقول الصحابي فإن هذا هو المراد بالمسألة. وأما قول الصحابي يعني بقيده المعتبر وبشروطه المقيدة، فهو حجة عند مالك والشافعي في القول القديم مطلقا. هذا أول المذاهب، الاحتجاج المطلق. ومعنى الاحتجاج مطلقا بقول الصحابي يعني من غير أن نقيده بالخلفاء الأربعة ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهم فقط ولا بالعشرة المبشرين، أي صحابي. وأيضا نعني بقولنا مطلقا أننا لا نشترط في قول الصحابي الذي نحتج به أن يكون مخالفا للقياس كما سيأتي في القول التالي، ولا نشترط أيضا أن يكون هذا بقيود أخر، فهو طالما ثبت أنه قول صحابي فهو حجة. نسب هذا القول إلى الإمام مالك وإلى المذهب القديم للشافعي رحم الله الجميع، وفهمنا منه في المقابل أن القول المخالف له عدم الاحتجاج، المنسوب إلى الحنفية والمنسوب إلى الشافعي في الجديد. والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، المشتهرة منها والصحيحة في النسبة إليه كما ينسب إلى الإمام مالك والشافعي في القديم الاحتجاج بقول الصحابي، ولهذا عد من أصول أحمد رحمه الله الأخذ بقول الصحابي، فإنه إذا لم يجد دليلا ركن إلى ما وجده من أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعا. إذن هذان مذهبان متقابلان، الاحتجاج وعدم الاحتجاج. الأقوال الثلاثة الآتية في كلام المصنف تفصيل، منهم من قال إن خالف القياس فهو حجة. ما هو قول الصحابي؟ إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا. إذا وجدنا قول الصحابي في تلك المسألة الاجتهادية موافقا للقياس لم نحتج به، وإن وجدناه مخالفا للقياس قبلناه. وجه ذلك أن مخالفة الصحابي للقياس دلالة ضمنية على أنه توقيف وأنه لم يقله باجتهاد، أما إن وافق القياس فاحتمال بناء قوله على الاجتهاد وارد، وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنفية الذي ينسب إلى أكثرهم في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة، أنه يحتج به إن خالف القياس وإلا فلا. المذهب الثاني التفصيلي أن قول الصحابة حجة إذا كان في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما، فيختص الاحتجاج بقول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. القول الأخير أن الاحتجاج بقول الأربعة الخلفاء، وليس المقصود اتفاقهم، لا، بل المقصود آحادهم. يعني لو وجدنا قولا عن أبي بكر أو عن عمر أو عن عثمان أو عن علي رضي الله عن الجميع احتججنا بهم دون غيرهم من الصحابة. لماذا انحصار الاحتجاج في الأربعة؟ لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليهم بالنواجذ، فأشار عليه الصلاة والسلام إلى مشروعية ما يصدر عن الخلفاء من بعده رضي الله عنهم جميعا. ولماذا خص من خص قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؟ لمزيد العناية بهما والإشادة، وإن لم ينص على قول من نسب إليه هذا القول من الأصوليين، لكن على بعض الأدلة التي تروى في الباب مثل اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. أما القولان الأساس في المسألة فهما محل النظر والنقاش، هل الاحتجاج بقول الصحابة عند الأئمة الأربعة حجة أو لا؟ الذي قرره المصنف كما في كثير من كتب الأصول التفريق بين الأئمة الأربعة على قولين: الاحتجاج بقول الصحابة عند مالك والشافعي في القديم والمشهور عن أحمد، وعدم الاحتجاج بقول الصحابة قول الشافعي في المذهب الجديد والرواية الأخرى عن أحمد، ومذهب الحنفية كما سمعتم حجة إن خالف القياس وإلا فلا. هذا أولا. ثانيا، في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة يحتاج إلى مزيد من التحرير، فإن الاحتجاج بقول الصحابي الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى الإمام مالك هو الذي عليه جل المالكية وهو الصحيح من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، الاحتجاج بقول الصحابة وهو الذي عليه كثير من المالكية، غير أن الإمام الباجي رحمه الله في إحكام الفصول قال: الظاهر من مذهب مالك أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر، لأن هذا هو القيد، قال ليس بحجة. وتفرد الباجي رحمه الله بنسبة هذا إلى مذهب الإمام مالك، وهو يقول وهو الظاهر من مذهب مالك، والصحيح ما نسبه الكافة عن الإمام مالك كما قرره القرافي هنا أنه حجة. التنبيه الثاني، المنسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بقول الصحابة في المذهب الجديد والاحتجاج به في المذهب القديم، التفريق هذا جرى عليه كثير من متأخري فقهاء الشافعية وأصوليهم، وعليه جرى تنبيه بعض المحققين أن هذا لا يصح إطلاقه في الحديث عن نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولابن القيم رحمه الله تعالى تحرير نفيس في إعلام الموقعين في تفنيد نسبة عدم الاحتجاج بقول الصحابة للإمام الشافعي، وأنه لا يحفظ له حرف واحد يدل على عدم الاحتجاج بقول الصحابة، وأن غاية ما تعلق به المتأخرون من الشافعية من نسبة القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابة إلى الإمام الشافعي إنما هو بناء على ما وجدوه للشافعي في بعض مواضع من كتاب الأم يحكي أقوالا للصحابة رضي الله عنهم ثم يخالفها، والاستناد إلى هذا ضعيف. لما؟ لأنه قد يكون خالفها لأدلة أخرى هي أقوى عنده، فليس هذا دليلا على أنه لا يحتج بقول الصحابة، تماما كما من قال إن القراءة الشاذة ليست حجة بناء على أنه وقف على قراءة ابن مسعود في صيام 3 أيام متتابعات ثم هو لا يقول بالتتابع. عدم القول بهذا الدليل ليس معناه اطراح الدليل، بل ربما كان لرجحان دليل آخر أقوى منه وهكذا. فهذا غاية ما استند إليه المتأخرون من الشافعية في نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي، بل للشافعي رحمه الله نصوص في الرسالة وفي كتاب الأم صريحة في الاحتجاج بقول الصحابة. ولهذا فإن ابن الملقن في كاف المحتاج وهو يشرح منهاج البيضاوي ذهب ونبه إلى أن ظاهر قول الشافعي في مواضع من الأم تدل على أن قول الصحابي حجة، قال إذن هو فليس مذهبا قديما صرفا، لو كان مذهبا قديما لما وجدته في الرسالة ولما وجدته في الأم، وهو مما قرر فيه مذهبه الجديد في مصر بعد انتقاله إليها رحمه الله. ثم ساق مواضع لذلك، منها قول الإمام الشافعي مثلا في الرسالة وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن الموقف من اختلاف الصحابة، يقول الشافعي وطريقته السؤال والجواب في الرسالة كما تعلمون، قال يعني قال مناظره: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ يعني عند اختلاف قول الصحابة. قال: قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس. فهذا صريح من كلامه رحمه الله أنه يذهب إلى قول الواحد من الصحابة إذا لم يجد دليلا آخر سواه كما ذكر رحمه الله تعالى. أما في الأم فقد ساق ابن الملقن جملة من المواضع قال رحمه الله تعالى وهكا مواضع منها. قال في كتاب الحكم في قتال المشركين قال وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله، يعني في الجهاد، اتباعا لأبي بكر رضي الله عنه. قال وإنما قلنا هذا اتباعا لا قياسا. اتباعا لإيش؟ لقول صحابي، فاعتبره دليلا وقف عنده واحتج به. قال في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في باب الغصب قال إن عثمان رضي الله عنه قضى فيما إذا شرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ. قال وهذا الذي نذهب إليه وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدا. وقال أيضا في الكتاب ذاته وإذا أصاب الرجل بمكة حماما من حمامها فعليه شاة، اتباعا لعمر وعثمان وابن عباس وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعا. وقال في عتق أمهات الأولاد وهو أيضا يتكلم رحمه الله تعالى عن المسألة قال ولا يجوز إلا ما قلنا فيها، يعني في أم الولد، وهو تقليد لعمر بن الخطاب. قال ونص في البويطي أيضا ما يدل على أنه حجة، فقال لا يحل تفسير المتشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر من أصحابه، وقال بعد هذا أو أحد من أصحابه أو إجماع العلماء. فأنت ترى أنه ينص على أن قول الواحد منهم حجة يكتفي بها رحمة الله تعالى عليه. فهذا من المواضع التي تساق للتأكيد على أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي. إذن إذا قرر صحة الاحتجاج بقول الصحابي مذهبا للإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح أيضا الذي عليه مذهب الإمام الشافعي في القديم والجديد، وأما من نسب إليه العدول عن هذا القول في المذهب الجديد وهم عامة الشافعية وكثير من الأصوليين الكبار منهم بلا استثناء، أكثر الشافعية الغزالي والرازي والآمدي ومن وافقهم كابن الحاجب، يقررون عدم الاحتجاج بقول الصحابي وأنه الصحيح الراجح والمنسوب للإمام الشافعي في الجديد. كونه ترجيحا لهم هذا يعنيهم، لكن نسبة هذا إلى الإمام الشافعي رحمه الله فلا تصح. فإذا هذا الصحيح عن الشافعي وهو مذهب مالك كما تقدم، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. وأما أئمة المذهب الحنفي فليس لهم فيه نص صحيح عن أئمتهم أبي حنيفة وأبي يوسف محمد بن الحسن رحم الله الجميع، وإنما فيه اجتهاد للمتأخرين منهم بدءا من الرازي الجصاص والبزدوي فمن بعدهم، وهم يرجحون أنه حجة إن خالف القياس وإلا فلا. فمال ابن القيم رحمه الله إلى تصحيح القول باحتجاج الأئمة الأربعة بقول الصحابة، وسرد لذلك نحو من 40 وجها ينتصر فيه بأن قول الصحابة رضي الله عنهم في تلك المسائل التي قيدنا قيودها، المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، التي لم يجتهد فيها قول أحدهم ولا يعرف له مخالف، التي لا يعرف فيها مخالف لغيره من الصحابة، أنها حجة في الصحيح من مذهب الأربعة رحمة الله عليهم جميعا. وهذا هو الأقرب إلى منهاجهم جميعا رحمهم الله في تعظيم الآثار والرواية وما قرب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن نظرت إلى الجانب الآخر في مسائل الاجتهاد وهي اجتهاد الصحابة في هذه القضايا الفقهية الخلافية، فنحن بين أمرين، بين أن نعتبر قولهم حجة فنكتفي به ونستند إليه ونبني عليه الحكم باعتباره دليلا، فإن لم نعتبره حجة فما المسلك الآخر؟ يعني إن لم نعتبر قول الصحابة حجة فوجدناه في المسألة فقلنا ليس بحجة، إذن ماذا سيفعل المجتهد؟ سيجتهد، إذن كأنه لا دليل عنده، سيبحث ويجتهد، يجتهد بناء على القواعد والنظر في الأدلة والبحث فيها، فلن يجد نصا فسيعمد إلى قياس، سيعمد إلى محاولة إلحاق لها بشيء من القواعد العامة وتكييف المسألة. إذا كان الأمر سيؤول إلى النظر والاجتهاد، فهل سيكون اجتهاد أحد في الأمة أقرب إلى الصواب وأدل إلى التوفيق من اجتهاد صحابة عايشوا التنزيل وعاصروا الوحي وتشربوا منهاج الشريعة وحققوا مقاصدها ولهم شهادة بالسداد والتوفيق في نصوص الشريعة في غير ما موضع؟ وضربنا لهذا مثالا في بعض الدروس السابقة كاجتهاد ابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة المفوضة، وكاجتهاد بعض الصحابة في غيرها من المسائل كاجتهاد سعد بن معاذ في تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام إياه في بني قريظة، فيقول لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فاجتهاد البشري محفوف بالتوفيق والسداد ونور الوحي، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو نزل وحي لما فارق اجتهاد سعد. موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يتكلم فيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي موافقا لقول عمر في مواضع عدة، وكاجتهاد ابن مسعود في مسألة المفوضة فيقوم حمل بن مالك فيقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بنحو ما قضيت. هذه القضايا وأمثالها متعدد كثير يفيد أنهم أوتوا من التوفيق والسداد وإصابة الحق في الاجتهاد، ما يجعل الأخذ بقولهم أقرب إلى اجتهاد آحاد المجتهدين لأنفسهم. فإن كان ولا بد من اجتهاد، فاجتهاد من يظن في اجتهاده التوفيق والسداد وإصابة الحق أولى. وإذا بنيتها أيضا على النظر في أسباب التوفيق في الاجتهاد وإصابة الحق فإنها مبنية على ركنين، الاجتهاد وإصابة الحق فيه مبني على ركنين، الأول باطني والثاني ظاهري. الظاهر العلم بالأدلة وأدوات الاجتهاد والإحاطة بلغة العرب وإدراك نصوص الشريعة ومعرفة مقاصدها إلى آخره، ولا يظن أن أحدا يفوق الصحابة رضي الله عنه في هذا الباب. والركن الآخر هو تزكية النفس وتقوى الله عز وجل التي يرزق صاحبها الإلهام والتوفيق والسداد، ولا يظن أن أحدا في الأمة يبلغ مبلغهم فيما قد بلغوه بما شهد الله لهم بالرضوان وحط رحالهم في الجنة رضي الله عنهم. فإذا مرد هذا إلى النظر بإنصاف ليقال إن قول الصحابة فيما هذا شأنه من هذا النوع من المسائل أحرى بأن يكون قولهم حجة، وهو الذي يصح عن الأئمة الأربعة، خصوصا وأن نسبة القول إلى الشافعي كما سمعت وإلى أبي حنيفة رحمه الله أيضا ليس فيه نص صحيح مأثور عنه، فمرد ذلك إلى ما يعرف من شأنهم وما يبنى على قواعد مذهبهم. قال رحمه الله في الاستدلال للاحتجاج بقول الصحابي لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديتم، هذا يعني أضعف أدلة الاحتجاج بقول الصحابة، وهو المتداول المنتشر المستعمل كثيرا في كتب الأصول. والحديث كما يقول ابن عبد البر رحمه الله هذا إسناد لا تقوم به حجة، في رواية جابر رضي الله عنه كما ذكر في جامع بيان العلم، ويروى أيضا عن غيره من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعمر وابنه عبد الله رضي الله عنهم، كل طرقه معلولة، وعامة أهل العلم على رده وتضعيفه وعدم الاحتجاج به. قال ابن حزم رحمه الله باطل مكذوب، قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح هذا الحديث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث ضعيف، وقال ابن القيم لا يثبت من طرقه شيء. فعامة أهل العلم على رفض الحديث وعدم الاحتجاج به. فاقتصار الاستدلال على حجية قول الصحابة على هذا الحديث هو نوع من تضعيف الاستدلال، بل أدلتهم عامة كثيرة وبعضها ما أوردت لكم ذكره قبل قليل. قال رحمه الله منهم من قال كذا وكذا، الأدلة الأقوال التي ذكرها تباعا في هذا الباب في مسألة بيان موقف الأصوليين من الاحتجاج بقول الصحابي، وعليه اقتصر المصنف في إيجاز الخلاف في هذا الدليل، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله المصلحة المرسلة والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام. أولا ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم. ثانيا وما شهد الشرع باعتباره بعدم اعتباره. ثانيا ما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر. ثالثا وما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة. هذا من أشهر الأدلة التي يتداولها الأصوليون في الأدلة المختلفة فيها، الاستدلال بالمصلحة المرسلة. هذا الدليل يتكون من لفظين، أحدهما المصلحة والثاني المرسلة. أما المصلحة فقد تقدم تعريفها في كلام المصنف رحمه الله في الباب الأول، وذكر هناك ما المراد بها وما تعريفها وموقف العلماء من الحديث عنها. المصلحة المراد بها المنفعة التي يراد من الشريعة بل من الشرائع تحقيقها للعباد في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة وفي العاجل والآجل، وهي حكمة جليلة ومقصد جليل عليه قامت الشرائع وبه أنزلت الكتب وأرسلت الرسل عليهم السلام، تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالمصلحة هي ما فيه منفعة تعود إلى الخلق في دنياهم وأخراهم. اللفظ الثاني في هذا الدليل هو المرسلة، وهو اسم مفعول من أرسل يرسل، فهو مرسل من الإرسال وهو الإطلاق من القيد، كل شيء أطلق فهو مرسل. والمقصود هنا الإرسال يعني الإطلاق من قيد الشرع، فإن الشرع في موقفه من المصالح التي تتوقف عليها مصالح الخلق، الشريعة لها ثلاثة مواقف من كل مصلحة يتعامل معها الخلق في دنياهم، فإما أن يقرها الشرع ويقبلها، وإما أن يرفضها ويمنعها، وإما أن يسكت عنها. فما أقره الشرع واعتبره فهي مصلحة شرعية أو مشروعة، أو نقول مصلحة معتبر، وما رفضه الشرع وألغاه وأهمله فهي مصلحة ملغاة أو مهملة. وبقي النوع الثالث، ما سكت عنه الشرع فلم يقره ولم يمنعه، إنما سكت عنه، فهذا هو المقصود بالمصلحة المرسلة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء. أما المصالح المعتبرة فهي كل المعاني والعلل والحكم التي تستعمل في باب القياس. فحرم الشرع الخمر لعلة الإسكار، فالمصلحة من تحريم الخمر حفظ العقول من التلف والضياع والهلاك. حرم الشرع القتل وأوجب القصاص حفظا للنفوس وعصمة للدماء، هذه مصالح معتبرة. وأمر الشرع بقتل القاتل مع أن فيه إزهاقا للنفس لتحقيق مصلحة وهي الردع والزجر والحفاظ، قال الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فهذه مصالح معتبرة شرعا. هذا لا كلام لنا فيه، قال رحمه الله وهو القياس الذي تقدم ما شهد الشرع باعتباره. المصالح الملغى التي لم يلتفت إليها الشرع، قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. منافع في إيش؟ في الخمر والميسر، فيها منافع، منافع بيع وشراء، منافع مادية، منافع جزئية. الشرع قال ومنافع للناس، ثم نزل تحريم الخمر تحريما قاطعا بعد ذاك التدرج في التشريع. لما حرم الشرع الخمر والميسر مع وجود منافع للناس فيها دل على أن تلك المنافع ملغاة غير معتبر، لا تقل لكن فيها ربح، لا تقل لكن فيها قيام للاقتصاد، لكن لا تقل فيها منفعة لأهل البلد والتجار والمزارعين، تلك مصالح ملغاة لا اعتبار بها. قال وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو منفعة شرب الخمر ومنفعة الميسر كما تقدم، ونحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر. لو قال قائل سنتخذ قرارا نمنع فيه زراعة العنب في البلد، فقيل ليش؟ قال لأنه يصنع منه الخمر، فنحن نمنع زراعته لئلا يصنع الخمر. نقول يا عزيزي، زرع العنب في زمن التشريع ولم يمنع مع وجود هذا الذي تظنه مصلحة، فلو كان مصلحة لمنع الشرع منه في ذاك الوقت، لكن الشرع لم يعتبره. فإذا جئت الآن ستدعي أن مصلحة لم يعتبرها الشرع فإننا لا نعتبرها الآن، إذن هي مصلحة ملغاة. وكذلك كما قلنا في منفعة شرب الخمر ومنفعة الميسر. القسم الثالث ما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا إلغاء، قال وهو المصلحة المرسلة. لما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة الخلفاء الأربعة وبدأت تترتب أمور الحياة وتتخذ الدولة الإسلامية والحياة في المجتمع المسلم أنماطا من الترتيبات والتنظيمات الإدارية، وبدأ هناك نوع جديد من الحياة وأنماطها تظهر في المجتمعات ما كانت موجودة، كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى بعض الاعتبارات، هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ فوقفوا مواقف كما تعلمون، في مثلا في مسألة جمع المصحف، جمع القرآن في مصحف واحد، وترددوا في ذلك هل يصح أو لا يصح. فنظروا فإذا هو ليس معمولا به زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان مجموعا متفرقا، فهل نجمعه مرتبا بين دفتين؟ اختلفوا أيضا في بعض المسائل كمسألة مثلا بعض الدواوين التي أنشأها عمر رضي الله عنه، أنشأ ديوانا للجهاد، أنشأ ديوانا للبريد، أنشأ ترتيبات في أمور الحياة لم تكن موجودة آنذاك، وبدأ رح رضي الله عنه كما أنشأ مثلا مقرا للسجن، فهل يبني على هذا مصلحة فيها شيء يتطلب لبناء الحكم عليه؟ نظر الصحابة إذا بتلك الأمور كاتخاذ السجن وكتابة المصحف وهدم بعض الأوقاف جوار المسجد النبوي لتوسيعة المسجد وضمها إلى أرضه، هذه اجتهادات بناها الصحابة على النظر إلى ما يحقق مصلحة. هذه المصلحة مسكوت عنها في الشرع، لم يقرها ولم يمنعها، اتخاذ دار يسجن فيه العصاة والمجرمون ويعزرون فيه ويحبسون، جمع المصحف بعدما استحر القتل بين الصحابة رضي الله عنهم وقرائهم في معركة اليمامة تحديدا زمن أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما توسعت الفتوحات في الجمع الثاني زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، كانت مصالح ينظرون فيها إلى تحقيق شيء معتبر، لكن الشرع لم يأمر به ولم ينهى عنه، فنظروا إلى تلك الاجتهادات. قال المصنف رحمه الله: وما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة. نظر الأصوليون والفقهاء في هذا الدليل، هل يصح إذا وجدنا موقفا في الحياة يحتاج إلى حكم، هل نبنيه على مجرد أن نجد مصلحة تتحقق من هذا الأمر فنفتي بجوازه، أو مضرة تترتب عليه فنفتي بمنعه، وليس عندنا فيه آية ولا حديث ولا إجماع ولا قياس ولا اجتهاد صحابة رضي الله عنه سنبنيه؟ فإذا قيل لنا ما الدليل على أنكم فعلتم كذا، قلنا المصلحة، تحقيق المصلحة للأمة للمجتمع، ما الدليل على أنك فعلت هذا؟ أنا لن آتي لك بآية أو حديث على أن هدم دار لصاحبها من أجل توسيعة طريق فيه منفعة عامة للمسلمين، أو لتوسيعته لضمه إلى مسجد يصلي فيه أهل البلد، لن أجد آية أو حديث يقول اهدموا البيوت إذا احتجتم إلى توسيعة المساجد، ولن أجد حديثا والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا. فهذه مصالح، هل يصح بناء الأحكام على المصالح الشرعية، الشرعية المرسلة، يعني الشرعية من أصل الجنس أن الشرع لا يمنع منها، لكن ليس عندنا دليل جزئي على هذه المسألة بعينها. هذه مصالح مرسلة بمعنى مطلقة غير مقيدة، الشرع لم يقيدها بموافقة ولا معارضة، فهل يعتبر هذا دليلا؟ إن قلنا نعم، إذن فأي شيء في الحياة نحتاج فيه إلى اتخاذ قرار سنبنيه على ما يحقق المصلحة، فلو خالفنا مخالف وقال ما دليلكم على ما صنعتم، قلنا له تحقيق المصلحة التي ستعود إلى الجميع. هذا الدليل محل جدل بين الأصوليين، هل يستقل دليلا تبنى عليه الأحكام، أم هو اتباع للهوى وتنزيل للدين على أهواء البشر، وأن ما نحتاجه سنقول هذا من شريعة الله، وما لا نحتاجه نقول لا هذا ليس من شريعة الإسلام. هل هو كذلك أم هو مقيد بقيود؟ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف من خلاف الأصوليين في المسألة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء، وهو المصلحة المرسلة، وهي عند مالك الرحمة وهي عند مالك رحمة الله عليه حجة. قال: وهي عند مالك رحمة الله عليه حجة. ما هي؟ المصلحة المرسلة بقيودها أو بمعناها الذي تقدم قبل قليل، واقتصر على هذا. وعامة كتب الأصول تقصر القول بالاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى المالكية وإلى الإمام مالك رحمه الله، بل يكاد يعد في كتب الأصول أن هذا من مفردات المالكية، الاحتجاج بالمصالح المرسلة. سيأتي تنبيه المصنف عليه بعد قليل. قال: هي عند مالك رحمة الله عليه حجة، وهو أيضا حجة عند الحنابلة مذهب أحمد، الاحتجاج أيضا بالمصالح المرسلة. أما باقي المذاهب كالشافعية والحنفية فيؤثر عنهم عدم الاحتجاج بها، والتصريح بعدم صحة بناء الأحكام على هذا النوع من المصالح، ويعتبرونه كما قلت لكم استنادا إلى ما لا يثبت بمثله حكم ينسب إلى الشريعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر. طيب، قبل أن نأخذ قول الغزالي تحريرا لهذا القول المنسوب إلى الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وهو كما علمت وما فهمت أيضا من ضرب المثال، فإن المقصود به تلك الأحكام والمسائل التي تحتاج فيها الأمة إلى حكم شرعي بالجواز أو بعدم الجواز أو بالإقرار أو بالمنع بناء على دليل، ولا نجد في المسألة دليلا، لكنه يتوقف عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة. السؤال: مصلحة لمن؟ مصلحة لمن؟ مصلحة عامة، ليست مصلحة لصاحب البيت ولا للمفتي أو للحاكم، لا، مصلحة عامة، إما للأمة إذا كانت المسألة متعلقة بالأمة، أو لأهل البلد إذا كانت المسألة متعلقة بأهل البلد، وهكذا. فالمصلحة أن تكون عامة لا أن تكون خاصة. فهل بناء الحكم على المصلحة المرسلة يعتبر دليلا شرعيا مجزئا يكتفي به الفقيه؟ قال: هي حجة عند مالك رحمه الله تعالى. والمنسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا القول، في هذا الدليل، مقيد كما يذكره كثير من الأصوليين بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة، إذا كان هذا مقيدا بقيدين مهمين: أحدهما أن يشهد للشرع أصل كلي، يعني أن يكون هناك شيء موافق لما عهد من الشارع في مثله، وإن لم نجد دليلا يخصه، لكن كما يقول الشاطبي أن يكون فيه ملائمة لقصد الشارع. وأضاف الشاطبي قيدا آخر: أن لا يكون ذلك في الأمور التعبدية، لأن العبادات توقيفية فلا تبنى على المصالح بل على مقتضى النص ومورده لا يتجاوزه. هذا التقييد لمذهب الإمام مالك في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، وإن لم يصرح به كثير من المالكية، إلا أن في تعريفهم للمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة واشتراطهم فيه ألا يصادم نصا شرعيا يقرر ذلك، فإن لم يقيدوه فإن تعريفهم للمصلحة المرسلة يقيد أن لا يكون مصادما لنص شرعي. إذا تبين هذا في تقييد مذهب الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، أن يكون ملائما لمقصود الشارع، وكما قال الشاطبي أن يكون في الأمور غير الأمور التعبدية، إذا ثبت هذا خرجنا بنتيجتين مهمتين. إحداهما أن ما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله في بعض كتب الأصول عند الشافعية خاصة من مطلق الاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى حد الإفراط غير صحيح، كما قال الجويني في البرهان إن يعني يصل إلى دون اعتبار الشيء من شواهد الشريعة باسترسال محض مع مجرد ظن المصلحة، فليس هذا مذهب مالك رحمه الله ولا يقول به. النتيجة الأخرى المهمة أن العمل والاحتجاج بالمصلحة المرسلة على هذا النحو أن تكون ملائمة لمقصود الشارع أو شهد الشارع لها في الجملة بجنسها لا ينفرد به مذهب مالك، وهذا الذي جعل الإمام القرافي هنا كما سيأتي بعد قليل وذكره أيضا في شرحه وذكره في النفائس، والإمام بن دقيق العيد كذلك، وعدد من الأصوليين كالبغدادي والصفي الهندي يصرحون بأن هذا الذي عليه المذهب عند الإمام مالك هو الذي عليه عمل المذاهب كلها. ومن تصفح كلام الأصولي من مختلف المذاهب في أنواع المرسل في باب القياس يجدهم يحتجون بالمرسل الملائم، أعنى الملائم هو الموافق المقصود الشارع، وهذا المراد هنا، بل هذا الذي صرح به إمام الحرمين بأن مذهب الشافعي ومعظم الحنفية الاحتجاج بالمصالح المرسلة بشرط قربها من معاني الأصول الثابتة. إيش يعني قربها من معاني الأصول الثابتة؟ هو نفسه تحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله. وفي كل من المذاهب الثلاثة غير المالكية عند الحنفية والشافعية والحنابلة تصريح جلي بذلك، سوى جملة من الفروع التي لا مبنى لها سوى الاستصلاح كما يسمونه أو العمل بالمصالح المرسلة. وعندئذ يصح أن نقول إن الاحتجاج بالمصالح المرسلة ليس حصرا على مذهب الإمام مالك، وسينبه القرافي رحمه الله إلى ذلك في عقب هذا الدليل. وقال أيضا القرافي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا الدليل في كتابه نفائس الأصول، قال: يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك، بل اشتركت فيها جميع المذاهب، فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المصلحة. قال: ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها، عن إيش؟ العمل بالمصلحة المرسلة. قال: وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا فيها. هذا إمام الحرمين قيم مذهبهم، وضع كتابه الغياثي ضمنه كثيرا من المصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها، وكذا فعل الماوردي في الأحكام السلطانية. ليش الأحكام السلطانية والغياثي لإمام الحرمين؟ لأن كلا الكتابين يتكلم عن تنظيم الحياة في المجتمع وأنظمة الدولة وبناء أنماط الحياة على تنظيمات وترتيبات إدارية ليست عبادية، وهي أيضا مبنية على قرارات تتخذ لبناء أحكام تعود عليها مصالح المجتمع والبلدان والأمة بأسرها. فكان مبنى اجتهاداتهم وتقريراتهم وأحكامهم هي على دليل المصالح المرسلة. يقول: هذا الكتاب بأكمله مبني على الاحتجاج بالمصالح المرسلة كما فعل الماوردي في الأحكام السلطانية وإمام الحرمين في كتاب الغياثي. قال رحمه الله: وكذا فعل الماوردي في الأحكام السلطانية، فإنه توسع في ذلك توسعا كثيرا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير. ثم ذكر بعض المسائل التي ساقوها لهذا الشاهد وقال: فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب، في تقرير أن التطبيق العملي يوقفك على مساحة كبيرة يعتمد فيها الفقهاء على دليل المصالح المرسلة. فإذا جاءوا إلى التنظير في كتب الأصول قالوا: هذا تفرد به المالكية، وربما شنعوا عليهم أنه توسعة لدائرة ما لا يصلح أن يكون دليلا. وعلى كل حال فهذا التنبيه عليه كما قال المصنف نفسه أيضا في شرحه لتنقيح الفصول، قال: فالمنقول أنها خاصة بنا، وأنت إذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا به وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر. النقل الآن عن الغزالي رحمه الله في المستصفى مما أورده في الحديث عن المصلحة المرسلة، وافهم جيدا أن الكلام الآتي احتفى به الشافعية كثيرا واعتبروه القول المحرر في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في مقابل القول بإطلاق الاحتجاج به المنسوب إلى المالكية. والغزالي لما قرر هذا جعل للمصلحة التي يحتج بها قيودا ثلاثة: أن تكون كلية، وأن تكون قطعية، وأن تكون ضرورية. فإذا انخرم أحد هذه القيود الثلاثة قال فإنه لا يعتبر بها. احتفى بها كثيرا من بعد الغزالي، واعتبروه تحريرا للاحتجاج بالمصالح المرسلة في مقابل إطلاق القول بالاحتجاج بها كما تقدم. وها هنا تنبيها: الأول أن إطلاق الاحتجاج بها ليس على إطلاقه، بل مقيد بقيود معتبرة. والثاني أن له لا يختص بمذهب مالك، بل هو عند التطبيق في جميع المذاهب. التنبيه الآخر أن قول الغزالي هنا في تحرير الاحتجاج بالمصالح المرسلة وتقييدها بالقيود الثلاثة هو في الحقيقة إخراج لها عن محل النزاع. لما يقول أن تكون كلية وقطعية وضرورية، نحن نقول مصالح مرسلة، فأما إذا قال قطعية فهو يتكلم على ما شهد الشارع باعتباره قطعا، وأن تكون أيضا ضرورية في مرتبة الضرورات. فإذا اعتبرناها مصلحة في رتبة الضرورات فنحن تلقائيا حكمنا عليها بأنها معتبرة شرعا. ولهذا فإن بعض الأصوليين نبه بأن هذه الشروط هي خارجة عما قيدنا به المسألة مما علم الشرع باعتباره قطعا، وليس من المصلحة المرسلة التي هي محل الخلاف. نعم، أحسن الله إليكم. وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. هذا القيد الأول، أن تكون المصلحة واقعة في محل الضرورة. أما إن وقعت في الحاجة أو في التتمة، لأن المصالح ثلاث رتب كما تعلمون: الضرورات، ثم الحاجيات، ثم التتمات أو التحسينات. قال: إن كانت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. قال: نعم، تقبل وتكون دليلا يصح أن يبني عليها المجتهد اجتهاده إذا كانت في رتبة الضرورات. وضرب مثالا. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية. هذه قيوده الثلاثة. ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين في جهاد وغزو والتقاء الصفين، فتترست كتيبة من المشركين بمجموعة من أسار المسلمين الذين وقعوا في أيديهم. ومعنى التترس أنهم جعلوهم دروعا بشرية أمامهم وتقدموا بهم، يحتمون بهم خلف ظهورهم. فإذا وقع الرمي والقتل أصاب المسلمين الذين تترسوا بهم. فالمسلمون في الجهاد أمامهم بين أمرين: إما أن يخافوا إصابة إخوانهم المسلمين المتخذين إياهم تروسا أو دروعا، فنكف عن قتلهم وبالتالي سيتقدمون فيستولون على حصن المسلمين أو قريتهم ويقتلونهم ويهتكون الحرمات. والخيار الآخر أن يقاوموا فيصيبوهم برمي أو قتل، فسيكون في تبعة ذلك ولابد قتل الدروع البشرية من إخوانهم المسلمين، فسيقتلونهم مع بقيتهم، سيرمونهم بمنجنيق أو بمدفع أو بنحو ذلك، فيكون فيه قتل المسلمين. فأنت لو نظرت إلى الموازنة، إن تركتهم حفاظا على أرواح المسلمين الذين معهم كان في ذلك مفسدة تعود إلى أهل القرية أو البلد باستيلاء الكفار، وإن رأيت قتل الكفار تسببت في قتل الفئة المسلمة التي معهم. قال: يجوزها هنا لأن المصلحة فيه كلية قطعية ضرورية. كلية بأنك إن كنت ولا بد متسببا في قتل هذه الفئة من المسلمين فهي في مقابل الحفاظ على مصلحة عامة لأهل البلد الذين لا يراد دخول الكفار عليهم، فهذه كلية. وقطعية لأنها متحققة قطعا، فإن تهاونت بها وقعت المفسدة التي لا تردد فيها. ولماذا قلنا إنها ضرورية؟ لأنها حفاظ على حياة المسلمين في القرية. هذا مثال لتترس الكفار بجماعة من المسلمين، وكلما أخرجت قيدا وجدت الصورة مختلفة. فماذا لو تترسوا في قلعة ليسوا كتيبة هاجمة على المسلمين، كانوا في قلعة وجاء المسلمون فحاصروهم، فلما أرادوا رميهم بالمدفعية أو بالرصاص تترسوا بمجموعة من المسلمين، قال نحن لسنا مضطرين لرمي القلعة فنصيب إخواننا، سنكف عن الرمي والضرب والقتل حفاظا على أرواح المسلمين. لا يحل، لأنك لو تركت القلعة بمن فيها من الكفار لن يترتب عليها الفساد، فالصورة مختلفة فتختلف الحكم. وكذلك لو تترسوا بواحد من المسلمين فإن قتله ليس كمثل المجموعة التي تترسون بها. وهكذا ستجد في المثال الذي ذكره الغزالي وناقشه الأصوليون كثيرا تطبيقا لما أراده بقوله يشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، وسيشرح المصنف هذه القيود الثلاثة. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فالكلية احترازا عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي المسلمين، إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام. نعم، هذه كلية لأنه لو تترسوا بالمسلمين في قلعة فإن تركها ليس فسادا، بخلاف ما لو هجموا بكتيبة على أهل قرية مسلمين فدخولهم عليها مفض إلى فساد ومؤذن بهلاك يحترز عنه بما يترتب عليه إضرار بفئة أقل، فهذه مصلحة كلية. نعم. والقطعية احترازا عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذ لم نقصد الترس. إذا عما احترازا عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس. المقصود بقيد القطعية احترازا عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا، نفس الفكرة، إذا كنا نقطع بأن تركهم سيتسبب في تقدمهم واستيلائهم على القرية المسلمة وهتك الحرمات وقتل الأنفس أصبحت المصلحة قطعية، لكن إذا كان هذا مظنونا يعني لا نظن تقدمه وتترسهم بمجموعة المسلمين لن تكون سببا في تقدمهم، هنا لا يجوز أيضا المغامرة وقتل إخوتنا المسلمين الذين اتخذوهم تروسا. قال إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إن لم نقصد الترس، يعني بقتلهم أو رميهم. واحترازا عن المضطر بأكل قطعة من فخذه. طيب هذا مضطر يوشك على الهلاك، وقد أبيح للمضطر أكل الميتة، أبيح له المحرم للضرورة وإنقاذ نفسه من التهلكة، فهل يجوز للمضطر الذي أوشك على الهلاك من الجوع أن يقطع قطعة من فخذه فيأكلها؟ قالوا لا، هذا لا يباح. لما؟ قالوا لأن المضطر بأكل قطعة من فخذه ليس مما يقطع بنجاته بمثل ذلك، فقط سنقصر صورة استباحة المحظور في مثل هذه المسائل إذا ما وصلنا إلى درجة القطع بأنه إن لم يحصل ترتب على ذلك الفوات. وضربوا مثالا آخر أيضا، إذا ركب جماعة في سفينة فكان في إلقاء بعضهم من السفينة للغرق بقاء لبعضهم الآخر، قال هذا أيضا ليس مما يكون فيه الحفاظ على روح بعضهم بأولى من الآخر. وكذلك الشأن في كل قضية، كانوا جماعة في صحراء فتاه فكادوا أن يهلكوا، فهل يجوز لهم قتل أحدهم لأكله اضطرارا لإنقاذ أنفسهم من التهلكة؟ كذلك الجواب سيقال لا بد من حصول القيود الثلاثة: المصلحة أن تكون كلية لا جزئية لبعضهم، قطعية ليست مظنونة أو متوقعة بل مقطوعا بها، والثالث أن يكون ضروريا كما قال احترازا من المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة. قال رحمه الله: لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع. لنا أي دليلا على ما صح من مذهب مالك رحمه الله وهو الصحيح من مذهب غيره من الأئمة الثلاثة الآخرين رحمهم الله تعالى من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة والمقصود بها الملائمة لمقصود الشارع فيما شهد الشارع لجنسه بالاعتبار. أو إن شئت فقل ما لم يصادم مقاصد الشارع ولا أحكامه الكلية. وهذا قال دليله أن الله بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء. إيش يعني؟ يعني يقول ألم يثبت عندنا قاعدة كلية كبرى أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد؟ خلاص، قال فمهما وجدناها مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع وإن لم ينص الشرع عليها، فإن اعتبار جنس المصالح في الشريعة هو مظنة اعتبار المرسل منها. هذا الدليل مبني على ماذا؟ على الاستقراء كما قال، فإن تصفح أدلة الشريعة كلها يقرر ذلك، أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، فمهما وجدنا حكما فيه المصلحة العامة وإن لم ينص الشرع عليها ظننا أن الشرع يقصدها فبنينا الحكم على تحصيلها، أو العكس وجدناها مفسدة وإن لم نجد نصا بمنعها غلب على ظننا أن الشرع يدفعها فبنينا الحكم على ذلك ومنعناها. قال رحمه الله غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع. ودليل آخر أيضا يبني عليه المالكية الاحتجاج بالمصالح المرسلة صنيع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم يعني قدموا على أمور وقنعوا بمعرفة المصالح فيها وبنوا، كما ضربت لكم أمثلة، كتابة المصحف، تدوين الدواوين، اتخاذ السجن، هدم الأوقاف لتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الأحكام التي بنوها على مصالح، فكان اكتفاء منهم بوجود مصلحة عامة ملائمة لجنس الشارع فاكتفوا. فقال فكان هذا إجماعا منهم رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف، فكان صنيعهم المتتابع في قضايا متكررة دليلا على مثل هذا الصنيع. ولو تأملت في حياتنا المعاصرة لوجدت عامة ما تجعله الجهات الحكومية الرسمية في ترتيب أمور المسلمين وتنظيم أمور معاشهم هو من هذا القبيل، تنظيم أمور المرور والصحة والتعليم وأنظمة التي يتعامل بها الناس في السفر وفي الدخول وفي الذهاب والمجيء مبنية على جملة من الإجراءات يلتزم بها الناس وتفرض العقوبات على مخالفتها، فمن قطع الإشارة ومن تسبب في حادث ومن فعل كذا ومن فعل كذا. ما هذا؟ هي أنظمة بنيت على ماذا؟ على مصالح. وربما جاء بناء شارع أو جسر لتوسعة طريق أو بناء مقبرة فاضطروا إلى إزالة بعض الدور ونزع الملكيات وتعويض أصحابها، هذا بناء على ماذا؟ على مصالح مرسلة. ثم تستمر الأمور في كثير من الإجراءات الرسمية وبعض الترتيبات الإدارية التي ربما يعني قال بعض من لا يدرك مثل هذه المسائل ولا يعرف مبناها مما يتعلق ببعضها أحيانا أحكام شرعية، قال كيف هذا وما وجه الجواز وكيف يبنى عليه حكم، فسيقال هو من هذا القبيل فيما لا يكون في جانب تعبدي محض، بل هو من الوسائل والأساليب التي تتخذ والإجراءات التي يعيش عليها الناس في حياتهم لتنظيم أمور الحياة وترتيب أنماط المعاش، فتبنى على هذا الجنس من المصالح. فمرد ذلك إذن إلى تحقيق كونها مصلحة وكونها عامة لا خاصة وكونها غير مصادمة لمقصود الشارع، فتتفاوت الأمور في وزنها ونظر أهل العلم فيها وتقريرها أو منعها إفتاء بصحة ذلك أو عدمه، وهذا اجتهاد في النهاية. فإذا تحققت فيه المصلحة قضي به وإلا فلا. ولذلك فإن المورد في الأحكام السلطانية مثلا والجويني كذلك في الغياث هو أيضا مما كانوا يتكلمون فيه عن صور من أنماط تنظيم الحياة في المجتمعات وبناء الدولة وترتيب حياة الناس بناء على ما يتخذ من مصالح، فيقررون فقها خلافا في مسألة ويرجحون شيئا بناء على هذا الأصل الكبير الذي هو المصالح المرسلة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الاستصحاب، ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال، فهذا الظن عند مالك والإمام والمزني وأبي بكر الصيرفي رحمة الله عليهم حجة، خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين. لنا أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات. هذا ثالث الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستصحاب. الهمزة والسين والتاء للطلب، الاستصحاب طلب الصحبة، وهاهنا المقصود أن يطلب المجتهد صحبة أو اصطحاب شيء سابق في وقت لاحق. أن يطلب المجتهد أو الفقيه استصحاب أو صحبة حكم ثابت في وقت سابق أن يصحبه في وقت لاحق. قال رحمه الله: معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو المستقبل. وهذا فيه لف ونشر مرتب. اعتقاد كون الشيء في الماضي يوجب ظن ثبوته في الحال، أو اعتقاد كونه في الحاضر يوجب ظن ثبوته في الاستقبال. يعني طالما هو موجود الآن سأبني عليه ثبوته في المستقبل، أو لأنه كان موجودا في الماضي فيوجب ثبوته في الحاضر، فهو استصحاب. يعني أن ما في الماضي يطلب صحبته في الحال، وما هو في الحال يطلب صحبته في الاستقبال، إلى أن يرد دليل على رفعه. هذا معنى الاستصحاب. ويفرع عليه الأصوليون جملة من أنواع الاستصحاب، وهو في الجملة إما استصحاب ثبوت أو استصحاب نفي. ثبوت إيش ونفي إيش؟ ثبوت حكم أو ثبوت دليل أو نفي حكم. سيتكلم المصنف هنا على استصحاب الثبوت، الاستصحاب الموجب. إذن تقول استصحاب ثبوت الحكم في الماضي لثبوته في الحال، أو استصحاب دلالة العموم حتى يرد التخصيص، استصحاب ورود النص حتى يأتي النسخ، استصحاب الملك الثابت في السابق حتى يثبت رفع اليد عنه، استصحاب حكم الزوجية الثابت بالعقد السابق حتى يثبت ما يناقضه بطلاق أو فسخ، استصحاب رق العبد حتى يثبت ما يرفع هذا الرق ببيع أو عتق، استصحاب حكم الطهارة الذي توضأت به لصلاة العشاء حتى يثبت خلافه بشيء من نواقض الطهارة، وهكذا. فأنت تستصحب حكما في الماضي لإثباته في الحاضر، أو ثبوته في الحاضر لبناء الحكم عليه في المستقبل. إذا استصحاب حكم الطهارة، شخص توضأ فقال أشك أنني حصل مني ما ينقض الطهارة وقد توضأت، فهل أصلي به الآن الوتر أو لا أصلي؟ يقول أنت متأكد أنك توضأت؟ قال نعم، مع أذان العشاء أو قبله توضأت. ثم أشك هل دخلت الحمام بعدها أو ما دخلت؟ فنحن نقول في هذا الدليل الاستصحاب الذي يقول عنه الفقهاء الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد عندك قطع بخلافه. فإذا نقول استصحاب حكم الطهارة، استصحاب ثبوت الدين في الذمة، ثبت أن عليه دين لفلان وهذا الإيصال مكتوب وهذا الدين شهد عليه اثنان، لكن يشك هل سدد دينه، هل قضاه، هل أعطاه جزءا منه، مجرد شك. الأصل ثبوت الدين في الذمة حتى يرد ما يبرئه. استصحاب حياة الغائب، غائب مفقود، فهل يحكم القاضي بموته فيقضي بفراق زوجته وبتوريث ورثته؟ استصحاب حكمه، حكم حياته حتى يرد دليل، وهكذا تقول إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. هذا الصنيع من الفقهاء ليس حكما بالهوى والرأي البشري، بل هو دليل شرعي. ما اسمه؟ اسمه الاستصحاب. هل هو دليل؟ قال رحمه الله: هذا الظن عند مالك والإمام والمزني وأبي بكر الصيرفي رحمة الله عليهم حجة. يريد أن هؤلاء مالك والشافعي الذين سماهم الإمام الرازي والمزني والصيرفي يحتجون بهذا النوع من الدليل وهو الاستصحاب، قال خلافا لجمهور الحنفية والمتكلمين. الحنفية لا يطلقون رفض الاستدلال بالاستصحاب بل يقيدونه، فيقولون الاستصحاب دليل في الدفع دون الرفع، يعني في نفي الحكم لا في إثباته، فيستصحبون لنفي الحكم لا لإثباته. مثال ذلك استصحاب حكم حياة المفقود. الآن ما الذي يترتب على إثبات حياة المفقود؟ مفقود منذ 6 أشهر، منذ سنة، قدمت أوراقه الزوجة أوراقها للمحكمة، فقضى القاضي باستصحاب حكم حياته. ما الذي يترتب على حكم حياة المفقود؟ يترتب عليه البقاء بحكمه، فيدفع توريثه فلا ينقل ماله إلى الورثة. الاستصحاب هنا دافع لا رافع، بمعنى أنه يدفع حكم توريث ماله لورثته، لكنه لا يرفع عنه عن المفقود حكما بالوراثة من غيره، فيستصحبون الحكم ها هنا. فيقيد الحنفية دليل الاستصحاب إذا كان في الدفع لا في الرفع، فيصلح أن يكون حجة في إبداء العذر لا في إثبات الحكم. قال المصنف رحمه الله لنا، يعني في الاستدلال على أن الاستصحاب حجة، أنه قضاء بالطرف الراجح، يعني هو موازنة بين حالين، فرجحناه لأنه في كفة أرجح. قال مثل أروش الجنايات واتباع الشهادات، هذا قياس. أليس القاضي يحكم بصدق مقوم أروش الجنايات وقيم المتلفات؟ من المقوم؟ هذا صاحب الخبرة عند القاضي في المحكمة الذي يقوم أروش الجناية. جاءه شخص قد ضرب أو شج، فيحال إلى هذا الخبير يقول إن هذه الشجة تقدر بكذا، أو متلف في حادث سيارة أو تعد على ماله أو بيته، فيقال له قدر قيمة هذا المتلف، فيقال يقدره 5000. هذا الخبير الذي نسميه المقوم لأرش الجناية أو لقيم المتلف مصدق عند القاضي، فهو عدل. فإذا قال قوم بكذا قبله القاضي، مع أن احتمال خطئه وارد، لكنه قبله لغلبة الظن بصدقه. وكذلك الشاهد عند القاضي في المحكمة، طالما ثبتت عدالته يقبل الشهادة قاضي شهادته مع احتمال خطئه أو كذبه، وإن كان عدلا لكن احتمال الخطأ أو الكذب وارد، لكن الظن بصدقه أرجح، فهو عمل بالطرف الراجح مع الاحتمال المرجوح. قال فكذلك نحن في مسألة الاستصحاب، يغلب على الظن أن الحكم الثابت في السابق لا يزال ثابتا حتى يرد دليل برفعه. هذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الاحتجاج بالاستصحاب. وعلى كل حال فالمسألة عند الأصوليين كثيرة ومحل أنواع، فيقولون فرق بين استصحاب إثبات الحكم، استصحاب ثبوت الحكم في السابق لإثباته في اللاحق، أو استصحاب النص حتى يرد النسخ، واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص. ومما كثر فيه الخلاف استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذه صورة أيضا مشتهرة ولم يذكرها المصنف هنا استقلالا. وكذلك الحديث عن النوع الآخر وهو استصحاب نفي الحكم، قلنا مقصوده من هذا النوع الاستصحاب الموجب، استصحاب إثبات الحكم. أما الآخر فهو الآتي في الدليل التالي، البراءة الأصلية، فهي أيضا صورة المناقضة للاستصحاب المخالفة، استصحاب النفي لا استصحاب الإثبات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله البراءة الأصلية، وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا. البراءة من ماذا؟ البراءة من ماذا؟ ليس من التهمة، ليس الكلام على قضاء القاضي في المحكمة حتى نقول البراءة من التهمة. البراءة في سياق الحديث عن التكليف هي براءة الذمة من التكليف، يعني عدم اشتغال الذمة والتزامها بحكم شرعي، فنسميه البراءة. الأصلية يعني الأصل في الشرع أن العبد بشأن العبادات مكلف أو غير مكلف. الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا عبادة إلا بما أمر الله، فما لم يأمر بها الله فليست عبادة، والذمة منها بريئة. إذن كل عبادة لا دليل عليها فالأصل براءة الذمة. إذن هذا معنى البراءة الأصلية، استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام. هل للعقل حكم؟ نعم، والمقصود به قبل الشرع، فإن العقل لا حكم له فيتوقف حتى يرد الدليل. هذا مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة، أنه لا حكم للعقل والأصل براءة الذمة. فإذا قيل لنا ما الدليل على أنه لا يجب صيام شيء من أيام السنة سوى أيام رمضان، نقول الأصل براءة الذمة، أوجب الله صوم رمضان، فما لم نجد دليلا غيره فالأصل عدم التكليف. ما الدليل على عدم إيجاب صلاة سادسة سوى الفروض الخمسة؟ الأصل براءة الذمة. فإذا براءة الذمة هي استصحاب، كما قلنا في الدليل السابق، استصحاب براءة الذمة، لأن الأصل براءتها، فنحن نستصحبها إلى أن نجد دليلا بالتكليف فنقول به، فما لم نجد فيبقى على الأصل. طيب الأصل في أي عبادة أو حكم تكليفي لا نجد دليلا عليه، ما الأصل؟ البراءة، وليست الإباحة ولا الحظر ولا حكم العقل. قال رحمه الله: خلافا للمعتزلة والأبهري وأبي الفرج منا، يعني من المالكية. ما بهم؟ خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فما حكم الأشياء عندهم فيما لم يرد فيه دليل؟ قالوا: إن كان حسنا فهو مطلوب شرعا، وإن كان قبيحا فهو مرفوض شرعا. وما موقف الأبهري؟ يقول: الأصل في الحظر، الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر، فالأصل عنده ليست البراءة بل المنع. وأبي الفرج العكس، الأصل عنده الإباحة. فهذا مذهب قرره المصنف مقابل ما سبق له الحديث عنه هناك فيما سبق له رحمه الله في حكم الأشياء قبل ورود الشرع في الباب الأول، وهو يتكلم فبين أن موقف المعتزلة أن الأصل عندهم حكم العقل، وأن الأبهري الأصل عنده الحظر، وأن أبا الفرج الأصل عنده الإباحة. قال: أما الجمهور فالأصل عندهم براءة الذمة، فلا إباحة ولا حظر ولا حكم للعقل، بل التوقف حتى يرد دليل الشرع. فإن جئنا إلى الأعيان والانتفاع بها فعندنا أصل شرعي لا عقلي، وهو الأصل الإباحة في الانتفاع بها وليس الأحكام في عدم الأحكام. ولعل هذا أيضا من تحرير محل النزاع، فإن مقتضى كلام الفقهاء كالأبهري وأبي الفرج من المالكية الحديث عن حكم الانتفاع بالأشياء لا في تنزيل الأحكام التي تتعلق بذمم المكلفين من حيث العبادات. فإنه لما يقولون الأصل الحظر أو الإباحة يعني في حكم الانتفاع بتلك الأعيان والأشياء التي يرد فيها كل إلى أصله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لنا أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده عندنا وعند طائفة من الفقهاء. لنا في الدليل أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال، فما لم نجد دليلا فبقينا فيه على الأصل من النفي، من البراءة، من عدم الحكم، فنبقى عليه حتى نجد رافعا لهذا الحكم الثابت في السابق. قال: يجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده. قال: عندنا وعند طائفة من الفقهاء. ومما استدل به عمومات مثل قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فنفى التعذيب قبل البعثة، ولما نفى التعذيب انتفى ملزومه وهو الحكم، فلا يوجد تعذيب. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم يحاسب عليه المكلفون قبل البعثة، فلذلك كان الأصل براءة الذمة وعدم الحكم. نقف عند هذا الدليل ليكون تكملتنا في الدرس القادم إن شاء الله من دليل العوائد